منكم من صلى وعتقين وكشوفان صلاته صحيحة، لكنه خالف الأدب النبوي، لأن الإسلام نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، لكن لا نقول بطلان الصلاة.